Amén. مع بعض الأسئلة. واحد بيقول أنا كبير في السن وأظن إني أنا ما منيش فايدة في الأيام دي، هل المسيح يقبل توبتي وكمان صلاتي مش من أجل نفسي لكن من أجل أولادي وبنتي الكبيرة يرزقها ربنا بالعريس وابني ربنا يوفقه في مشروعه؟ ربنا ما عندوش كبير ولا صغير، والتوبة تتقبل في أي لحظة، لأن بيقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. الله الآن، التوبة فورية والله يقبلها في التو واللحظة، سواء الإنسان كبير أو صغير، غني فقير، عبد سيد، ما دام توبة من القلب فربنا يقبل توبتك لو أنت قدمت توبة دلوقتي من قلبك. أما صلاتك بتقول مش من أجل نفسي، من أجل أولادي، إن بنتي يرزقها بعريس وابني. قبل ما احنا بنطلب عريس ونطلب يوفقنا في المشاريع العالمية، ربنا بيقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الارض، لما كانوا يجيبوا له مريض مهما كان حال المريض، اول كلمة كان يقولها ايه؟ مغفورة لك خطاياك. وبعد كده يقول له قم واحمل سريرك. الحياة الأبدية. لما جه يدعي بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا، ركب المركب بتاعت بطرس وقال له ادخل شوية كده، وابتدى يكلم الجموع بكلمة الله، وبعد كده اصطاد السمك وملى المركبين ودعا بطرس وزمايله. فأهم حاجة نطلبها من ربنا هي خلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية. أما أمورنا التانية ربنا عارفها ويدبرها. يعني بيقول انظر الى طيور السماء، الطير ده اللي ماشي، انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، لكن ابوك السماوي يقيتها، وواحد منها ليس منسيا امام الله. فاللي فاكر الطيور وبيقيتها حينساك انت يلي على صورته ومات علشانك؟ لا. فانت قدم توبة الآن. واحدة بتقول أنا متجوزة من 3 شهور وجوزي عايزني دايما أروح عند أبوه وأمه، ومش عايزني أروح لأمي مع العلم إني أمي إنسانة مريضة وأبويا متوفي وهي في حالة حزن دايما. وزوجي حتى مش عايزني اتصل بيها ولو بالتليفون، مع اني لو ما اتكلمتش مع امه يعمل ثورة، جميع اسرار البيت معاهم. ارجوك يا ابونا قول نصيحة لجوزي عشان يسمعها، وانا املي في الرب يسوع اللي يغير القلوب. يا ريت يكون جوزك موجود الآن، الإنسان المستقيم في فكره لما بيتجوز بيبقى عارف إن الله أسس بيه وبمراته كنيسة، والمسيح في الوسط اللي بيقول حيثما اجتمع اثنان أدي زوج وزوجة، أو ثلاثة لما يخلفوا عين باسمي أكون في وسطه. وبعدين يبقى الزوج عارف ان لابد يرضي المسيح اللي هو رب البيت ده، والزوج بيعتبر والدين الزوجة هم والديه، والزوجة تعتبر والدين الزوج هم والديها. دي المحبة المسيحية. ويفرح جدا الزوج لو الزوجة تكرم أبوه وأمه، والزوجة تفرح لو الزوج يكرم أبوها وأمها، ويبقى سبب بركة وسلام. ودي المحبة المسيحية. أما غير المحبة المسيحية تلاقي كل واحد بيدور على حاله، محبة العالم تطلب ما لنفسها، أما محبة الروح لا تطلب ما لنفسها، يدور على غيره عشان يريح، يدور على غيره عشان يفرح، يدور على غيره عشان يكرمه ويقدمه. دي المحبة المسيحية. فنصيحتي لجوزك ان يرفع عينيه لربنا ويعرف ان فوق العالي اعلى، ما هوش امبراطور، وبعدين يحكم بالعدل. امك مريضة ولوحديها ومحتاجة لرعاية، كان بالأحرى هو اللي يتقدم ويكرمها ويزورها قبل انت ما تكرميها وتزوريها. واحد بيقول انا مش طايق بيتي ولا عيالي. بسبب الزوجة النكدية، المشكلة ليست مادية لكن عدم قدرتها على تدبير البيت. البيت المسيحي زي ما قلت بنعتبره كنيسة، واللي فيه لابد يعيشوا في مخافة ربنا، عيون إيمانهم تبقى مفتوحة على الكبير صاحب البيت هو رب المجد يسوع. ولو إنسان زي ما بتقول مراتي نكادية، لو انت بتعرف ربنا معرفة حقيقية كنت تحتملها وتصلي من اجلها وتقودها لحياة مستقيمة. انما لانك بتبص لنفسك فانت اعتبرتها نكدية. لكن لو تروح تقلب ليه بتنكد عليك، بتقول المشكلة مش مادية، هي مش حكاية مادة، مش حكاية مادة، لا ده ممكن لو غرقتها فلوس واكل وشرب ولبس، لكن من غير ما تقول لها كلمة حلوة ده لا يودي ولا يجيب. ولو مش لاقية تاكل وقلت لها كلمة حلوة دي فيها كل الكفاية. بس احنا كشرقيين وخصوصا لما يكون الانسان بعيد عن ربنا بيبقى انسان مقفول، تعز عليه الكلمة في بقه عمره ما يقول لها انا بحبك، لان اصلا ما فيش محبة من جوه. وبعدين التكوين بتاعنا تكوين حجري، حجري. ازاي تقول لمراتك انا بحبك، انا بحبك؟ لا لا لا لا لا، دي حاجة كبيرة قوي. الموضوع يتعالج بلمسة نعمة للزوجين، ويتعالج بان الله يفتح عيون الايمان، عيون الاثنين، ونشوف ربنا في الوسط وربنا في البيت. ونكرمه لما نكرم بعض، ونحترمه لما نحترم بعض، ونمجد اسمه لما نعيش بربطة واحدة. صلوا، الله يدي نعمة وبركة. ناس بيقولوا الصور الموجودة بالكنائس والأديرة بتيجي ناس تحط عليها فلوس أو عملة ويطلب طلب، بيقول لو العملة لزقت في مكانها يتحقق الطلب، ولو وقعت الفلوس ما يتحققش الطلب. يا ولد يا ولد يا ولد، طب ممكن العملة دي تكون وسخة أو فيها مثلا حاجة تلزقها، يبقى هيطلع الأمر مغلوط. ده ايه الخزعبلات دي، وايه الهجس اللي انتوا عايشين فينا؟ عملة ايه وتقع وما تقعش؟ يا ابني اطلبوا ربنا، اعرفوا ربنا معرفة حقيقية. ده دجل، ده دجل، ممكن الشيطان ياخدكم بعيد ويضيع حياتكم الأبدية. واحد بيقول أنا اتخرجت من كلية الهندسة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وفي الكلية طالبين معيدين وبيقولوا لي إن فرصتي كبيرة في التعيين. المشكلة إني مش عايز أتعين في الكلية، وعايز أشتغل في شركة، لكن شايف ان ربنا بيسهل لي كل الاوراق الخاصة بالكلية بطريقة غريبة جدا، وكل ما اقدم في شركة ربنا يقفل الابواب في وشي. انا تعبان جدا وبحضر قداسات وبتناول وبصلي كتير من اجل هذا الموضوع، اصبحت عصبي جدا وكتير قوي ببكي واحس ان الرب بعيد جدا عني. يا راجل حرام عليك، جايب تقدير جيد جدا وطالع الرابع وهتتعين معيد، كل ده وربنا بعيد عنك؟ تيجي منين لما واحد يقول انا حاسس ان ربنا بعيد عني؟ يعني ايه بعيد عني؟ اسمه عمانوئيل اللي تفسيره ايه؟ الله معنا. والله معنا يعني ربنا بالنسبة لك زي ظلك، ربنا بالنسبة لك زي ايه؟ زي ظلك. هل ظلك بيفرقك؟ رد علي، ظلك بيفرقك؟ لا طبعا، إن كان ظلك بيفرقك يبقى هو بيفرقك، يبقى أنت كلامك مش مظبوط. عارف العدد اللي بيقول مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفرقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان. هو الإنسان يحس إن ربنا بعيد عنه لأن الخطية بتفصل بينه وبين ربنا، خطاياكم صارت فاصلا بيني وبينكم وحجبت وجه الرب عنكم. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان. وتقول مسيحي معايا هو حماية ماشي قدامي وماشي ورايا، لا يمكن يفارقني يا حبيبي. فأنت صلي والله هيختار لك الصالح، واطمن خالص ما تشيلش هم. أنا ما أعرفش الإيميل بتاعي عنوانه إيه، عنوانه إيه يا ابني؟ تعال كلمني. ها؟ ها؟ إنفو؟ إيه الإنفو دي؟ ها؟ آي إن إف أو إنفو فاذر مكاري .com.net انفو فاذر مكاري .net. صدقني يا ابني ما اعرف حاجه في الدنيا، اوعى تفكر ان انا بقول كده يعني. انا بعرف واحد بس هو اللي شاغلني، هو بس اللي شاغلني. ممكن انسى نفسي لكن هو على بالي تملي، ممكن ما اشوفش حاجه في الدنيا وملاحظتي قليله قوي لكن عيون ايماني مفتوحه عليه تملي. واقول لك استنى بس، يعني النهارده انا قاعد واخد ودي في التامل، يعني بتامل وبصلي، مش هقول قال لي احسن، في ناس يقول لك ده بتاع الرب قال لي، لا مش هقول قال لي. بقول له انا بصلي، يعني بقول له يا رب يعني انا صحيح خدمه حلوه ومبروكه، لكن ايه رايك؟ انا مش عجباني الخدمه دي، مش عجباني الخدمه دي. امال عايز ايه؟ قلت له عايزك انت اللي تخدم وانت اللي تبان وكل عين تشوفك وكل ودن تسمعك، انا عايزك انت تعلن مجدك وتعلن حضوره. اداني تأمل ان النهضة مش هتكون بالوعظ ولا الكلام، النهضة هتكون مؤيدة بالآيات والمعجزات. امين امين امين امين امين. هتكون مؤيدة بالآيات والمعجزات، وقدامها يستد كل فم. وانا منتظره، انا منتظر ومنتظر العمل الذي تطن له الاذان. امين. مبارك اسمك، مبارك اسمك. انا بطوب نفسي النهارده، قلت له انا بطوب نفسي انك عرفتني ذاتك، عرفتني ذاتك. انا فرحان بيك جدا، فرحان بيك جدا. انا بطوب نفسي اني انا صرت ليك وانت صرت ليا. امين. اخونا المبارك ده تبقى تلم اللي بتكتبه وتسلمه للاستاذ نشأ. ننقل على اسئله تاني. الإنسانة اللي كاتبة، وأظن هي مش من مصر وهتسمعني دلوقتي، وأجبروها على إنها تتجوز ولغاية دلوقتي ما زالت بكر. أنا بلوم عليكي إنك بتقولي فكرة الانتحار راودتني أكتر من مرة. إزاي تبقي بنت المسيح له كل المجد وتحاول الانتحار؟ معنى الانتحار يعني إنسان يئس من رحمة ربنا، والمنتحر نهايته جهنم. وبتقولي أنا حزينة جدا. إزاي حزينة وانت معاك المسيح كله حيدبر حياتك؟ حتى برضو رغم ان فلان اللي عندك ده قالك الجواز ده باطل، انت انتظر الرب والله هيديك نعمة وبركة، ما تخافيش، هيديك نعمة وبركة، وفي الوقت المناسب الله هيعلن مجده. واحد بيقول أنا أثناء شغلي بتقابل مع ناس كتير وفي أماكن كتير، وكتير ما بسمع ألفاظ غاية في السوء، يعني ألفاظ وحش، أعمل إيه؟ مع العلم إني لا أنطق بهذه الألفاظ إطلاقا. أنا عارف إنك أنت ما بتنطقش. الكتاب بيقول العالم كله وضع في الشرير. إيه معنى وضع في الشرير؟ يعني الشرير اللي هو الشيطان اسمه رئيس هذا العالم. العالم كله في إيد إبليس، اسمه إله هذا الدهر. الشيطان اسمه رئيس سلطان الهواء، فهو اللي بيحرك اللي تبعه، لكن انت مش تبعه. المسيح له كل المجد قال لليهود وهو في حال الجسد على الارض، قال لهم انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم، وقال لنا احنا انتم لستم من هذا العالم، قال لهم انتم من اسفل اما انا ايه فمن فوق. واحنا نشكر ربنا ان احنا مولودين من فوق وبقت جنسيتنا ايه؟ سماوية، مولود من فوق، مولود من فوق. فانت انسان غير الناس، اللي حواليك بيشتموا لكن انت عارف ان لا شتامون يرثون ملكوت الله. اللي حواليك لسانهم زفر، انت لسانك طاهر ونقي، لا تخرج كلمة ردية من افواهك. اللي حواليك كذابين لكن انت لا يمكن تكذب. اللي حواليك حرامية لكن انت امين. اللي حواليك زناه لكن انت مقدس وطاهر ونقي. اللي حواليك نهايتهم جهنم لكن انت ماشي في طريق المجد والملكوت. انت عينة تاني، عينة تاني، لأن مسيحنا له كل المجد، ميزنا، عزلنا من العالم، اشترانا بالدم، خلصنا وفدانا، بقينا ليه، بقينا حتة منه، لحم من لحم، عظم من عظامه، ما بقيناش زي بقية الناس. فأنت مختلف عن الناس، مختلف عن الناس. سكوتك كرازة وشهادة إنك أنت عينة تاني. وبيقول الكتاب لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لا تشاكلوا أهل العالم، لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. واحد بيسأل بيقول هل في فرق بين الجن والشيطان؟ وهل للشياطين رتب؟ للشياطين رتب؟ نعم، في رؤساء، في قوات، في عساكر، في أجنان، رتب. ولما سقط الشيطان سقط بكل رتبه، بكل رتبه. فالشيطان اللي بيشتغل دلوقتي في وسط الناس له رتب، له رتب، لكن الجن هو الشيطان والشيطان هو الجن، هو الجن، لا فرق بين الاثنين، ده شيطان شرير وده جن شرير، لا فرق بين الاثنين. ويغلب الإنسان اللي مش محتمي في رب المجد يسوع. ناس بيسألونا بيقولوا هل أنا اتكلمت عن بنت يديها ملزوقين وعملت عملية وإلى آخره وشافوا على إيديها مكتوب؟ أيوة، في الشريط بتاع الجمعة اللي فاتت قلنا في بلد معينة بنت اتولدت طفلة، يعني لقوا إيديها ملزوقين كده شكل واحدة بتصلي، فالدكاترة كانت في مستشفى عام بتاع البلد دي، دكاترة قالوا لوالديها لازم عملية، راحوا يعملوا العملية، مجرد ما بيمسكوا ايديها كده كده كده لقوا الايدين اتفكوا من بعض زي ما يكونوا ملزوقين بالسمك، وبعدين في قشرة طلعت من على واحدة من الايدين، بصوا لقوا مكتوب على الايد دي ايه؟ المسيح جاي، المسيح جاي. فابتدوا الدكاترة يبكوا بشدة، وكل العمال والتمرجية وكل اللي موجودين في المستشفى، وصار الخبر للمدينة وللمقاطعة كلها، وحصلت حركة عجيبة في المقاطعة دي، والناس اللي كانوا سابوا الكنيسة من زمان لبلد أجنبية، طبعا الناس سابوا الكنيسة من زمان رجعوا للكنيسة تاني، وناس كتير رجعوا للإيمان وخلصوا. وبعد ساعات البنت ماتت، وأتاري ربنا بعتها بالرسالة دي بيقول للعالم مجيئي صار على الأبواب، أنا آتي سريعا، أنا آتي سريعا. واحد بيقول لي ما اعرفش، طبعا انا ما بشوفش تلفزيون ولا متابع حاجه، بيقول لي بيذكروا ايات من الانجيل، ايات ناقصه، ويوصفوا الكتاب المقدس بالجنس والدعاره الى اخره من الكلام. يا ابني احنا لا عندنا جنس ولا عندنا دعاره، احنا عندنا قداسه وطهاره، عندنا نقاوه قلب، عندنا دعوه للمجد. يا حبيبي احنا مش فاضيين للجسد خالص، ده شعرنا ولسان حالنا، اقمع جسدي واستعبده، اقمع جسدي واستعبده، احنا مش فاضيين للكلام ده. انا ارد؟ لا يا حبيبي انا لا فاضي ارد ولا عندي. ده بيقول جاب اسمك، ده بيشتم علي انا، يشتم يا ابني، خلي اللي يشتم يشتم. زي بعض يا حبيبي، هي مش حكاية كلام، لا لا لا لا، ده حكاية حياة. يعني هات انسان مسيحي مؤمن كده، مؤمن حقيقي، تلاقيه فرحان ومهلل وعمال يرنم ويقول ايه؟ عالسما رايح، هنيالي، لا بحزن ولا على بالي. السما رايحين مجدا للأمين، وإن كن ويا يسوع فلما كل حين مع كل حين. كن ويا يسوع الفادي ما كل حين. واحدة بتقول أنا الموظفة اللي في الجامعة اللي بشتغل مع عدد من الموظفين والكل بياخد مكافأة شهريا إلا أنا، ده قلنا حكايتها المرة اللي فاتت يمكن، إلا أنا، لكن الرب يسوع أعلن مجده واتكتب اسمي في كشف المكافآت. واحد بيقول فترة طويلة بدور على شغل لكن ما فيش فايدة، جيت الاجتماع وكنت حاضر وقدسك بتقول الرب يسوع حاضر في الوسط، طلبت منه شغل وبالفعل استلمت شغل تاني اسبوع. واحد بعت لي سؤال بيقول شوفوا اللي كاتبه، هو أخونا المبارك بيقول أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي بس، كاتب لغاية كده. فيفهم من هذه الآية أن نبي يأتي بعد المسيح وهو من نسل إسماعيل إلى آخره من الكلام ده. هقول لك يا سيدي عشان تعرف الناس إزاي بتحور الكلام. أنت كاتب بتقول أقيم لهم نبيا، لكن الآية في تثنية 18-15 بتقول يقيم لك الرب. لك بيخاطب مين؟ كلام في العهد القديم مكتوب لمين؟ لإسرائيل. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك، نبيا من وسطك، يعني النبي ده جنسيته ايه؟ يهودي. قولوا معايا من وسطك، يعني النبي ده جنسيته ايه؟ يهودي. من اخوتك، من اخوتك مثلي، يعني زي موسى، زي موسى. وطبعا لما نيجي نعمل مقارنة ما بين موسى وما بين رب المجد يسوع نلاقي فيه تشابه، والمسيح في حال الجسد على الأرض نلاقي فيه تشمش. وقت الكلام أقوله مثلي له تسمعون، لغاية كده الكلام غير الكلام اللي انت كاتبه. ما ايه ده؟ الكلام ده مكتوب لليهود. طب هل الكلام ده يخص مين؟ يخص مين يا حبيبي؟ تعالى ومعلمنا بطرس بيتكلم في سفر الأعمال، أعمال 3 بيتكلم عن المسيح له كل المجد، وبيقول إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع، فتاه يعني ابن، الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل رئيس الحياة قتلتموه. كل ده كلام عن مين؟ عن رب المجد يسوع. ويمشي في الكلام: والآن أيها الإخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبى به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا، فتوبوا إلى آخره وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. خلي بالك من الكلام، ويرسل، لا يجي في الأيام الأخيرة، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل نبيا مثلي، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. خد بالك من الكلام اللي جاي: فإن موسى قال للآباء، فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به. يبقى النبوة بتاعت سفر التثنية دي عن مين يا حبيبي؟ أقول لك، محدش يقدر يفسر الإنجيل إلا اللي فيه روح الإنجيل، واخد بالك؟ وما نقدرش زي ما بيحصل بيقولولي في القنوات الفضائية ياخدوا نص آية ويحوروها زي ما هو مكتوب هنا في الورقة. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. على العموم أنا رديت بس لأنك أنت حاضر وموجود، وأنا برحب بيك وبحضورك. ونكتفي بالمقدار ده من الأسئلة. ونقول: والمسيح قرب يجينا، يلا نستنى عن قارب حيكون وسطنا، واحنا حنكون وياه. والمسيح قرب نا، يلا نستنى عن قارب حيكون وسطنا، واحنا حنكون وياه. والتعب ارتاح ومر الغربة، حلوه افراح ونغني ترني ونعيش في الافراح. مشغولين بيه وفي انتظاره وجاي قريب. مرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا نعلم ان مجيء المسيح على الابواب، مجيء المسيح على الابواب. واستشهدنا بحكاية القنوات الفضائية دي والدش اللي بيقول ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع المسكون أو في كل المسكون شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى، ثم يأتي على العموم هيجي هيجي، لكن هو معانا هنا بالإيمان، معانا وحاضر معانا، داخل معانا وخارج معانا، هو اللي حمينا، هو اللي مفرحنا ومعزينا، هو اللي شايلنا وشايل شيلتنا. اسمه ايه؟ اسمه يسوع، اسمه يسوع، كرمه ومجد ليه. بيقول الرائي: ثم نظرت واذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن انسان، اللي هو مين؟ له على رأسه اكليل من ذهب، وفي يده منجل حاد. بنتكلم بعنوان في يده منجل حاد. ثم نظرت او رأيت ملاكا اخر خارج من الهيكل يصرخ بصوت عظيم الى الجالس على السحابة، بيقول له ايه؟ ارسل منجلك واحصد، لأن الساعة قد جاءت للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. فأرسل الجالس على السحابة منجله على الأرض، فحصدت الأرض. فحصدت إيه؟ الأرض. بنتكلم بعنوان إيه؟ في يده منجل حاد، في يده إيه؟ منجل حاد. نيجي لواحد من الآباء الرسل، قال ايه؟ قال: هو ذا سر اقوله لكم. دي اسرار. هو ذا سر اقوله لكم: لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير. لا نرقد كلنا، يعني مش كلنا ايه؟ هنموت. لا نرقد كلنا، ولكن كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه يبوق فيقوم الأموات عديم فساد ونحن نتغير. عند البوق الأخير. النهاردة هتكلم بنعمة ربنا بعنوان البوق الأخير، العنوان الكبير: في يده منجل إيه؟ حد. ده جاي في اليوم الأخير، في يده منجل حد، هيحصد، يحصد الدنيا. النهارده هتكلم عن البوق الأخير، البوق الأخير. وعايز أفكر كل واحد وكل واحدة، أنا مش بوعظ، لكن الرب اللي حاضر أمامي بالإيمان عايزنا كلنا نستعد، عايزنا كلنا نستعد وما نستهنش بالخطية، ما نستهنش بالخطية. يعني انت محبتك باردة وانت كدابة، مع ان بقالكوا سنين بتحضروا الاجتماع، واللي قلبه كده مش هيوصل. عايزين نتغير، عايزين نتغير. احنا بنسمع كلمة وممكن تكون كلمة حلوة، وبنسقف وبنزغرت ونرنم ونهيص، لكن اللي جوانا جوانا. على رأي واحد من الآباء اللي تنيح، الله ينيح نفسه، كان يقول ايه؟ من بره هلا هلا، ومن جوه ايه؟ يعلم الله، يعلم الله، وتعلم انت وتعلمي انت. لا يعرف الانسان الا روح الانسان الذي فيه. عايزين نتغير. انا حاطط علامة للتغيير، حاطط علامة للتغيير. ساعة ما كل عيوننا تتجه للي حاضر في وسطينا بالإيمان، ونتلم حواليه ونسقف له هو ونمجد اسمه هو، نبقى اتغيرنا. إنما طول ما احنا قاعدين زي ما احنا كده، سمعنا الوعظة، استنى الجمعة الجاية نيجي، كما لقوم عادة، فيش حاجة اتغيرت. لا لا لا لا لا لا لا، عايزين نتغير، عايزين نتغير، بحيث واحنا داخلين، واحنا داخلين، انا داخل اقابل ملك الملوك، داخل اقابل ملك الملوك، اتغيرت. واحنا بنقول له امين تعالى، هو حاضر بالايمان، اوجد في محضره بالايمان، واوجد بالصورة اللي تليق بمجده، اللي تليق بمجده، وعيش حياتي وايامي في محضره على الدوام، وانا نايم وانا صاحي وانا داخل وانا خارج في محضره على الدوام. وقلنا المسيحية الحقيقية هي الوجود الدائم في محضر الله، هي الوجود الدائم، بحيث العالم يشوفوا فينا ويسمعوا على ألسنتنا ويشم ريحته الزكية فينا، يسمع صوته على ألسنتنا، نتكلم بلغة تختلف عن لغة العالم. احنا اللي مسافرين على السماء، اللي مسافرين على السماء، حالنا يتغير، حالنا يتغير. هنتكلم عن البوق الأخير. البوق الأخير يعني كل شيء انتهى خلاص. ده حقيقي كلام يقول ما عادش في زمان باقي، ما عادش في زمان باقي. كتاب هيتكلم كده، واخدين بالكم؟ مش هنسمع عظة عادية، لا، ده الراعي بيدور على قطيعه، بيدور على قطيعه. انت بتكره اخوك وزعلان معاه وفي قضية بينك وبينه، يبقى المسيح مش ليك، المسيح مش ليك. انت حالك كده ما يرضيش ربنا، يبقى المسيح مش ليك، المسيح مش ليك. لا ينفعنا وعظ ولا تنفعنا كنيسة ولا ينفعنا شيء في الدنيا. تو ما الروح طلعت صدر الحكم، صدر الحكم، ونروح نستنى التنفيذ في مكان الانتظار. انا اللي خلاني قلت الكلام ده، مع اني جاي اوعظ عشان نفرح ونهلل، هنوعظ النهاردة بعنوان ايه؟ البوق الاخير. البوق الاخير بيقول هو ذا سر اقوله لكم، سر، سر يعني نبوة. طبعا ده معاد لسه ما جاش، يعني البوق الأخير واليوم الأخير ومجيء المسيح المبارك لسه ما جاش، حدش يعرف حاجة. لكن الروح القدس بلسان معلمنا الرسول بولس بيعلن ويكشف السر، هو ذا سر أقوله لكم. أي معلمنا بولس، لا نرقد كلنا، مش كلنا هنموت، لكن كلنا نتغير. وأنا شرحت الحتة دي قبل كده، ما يهمناش بتاعت لا نرقد كلنا، يعني افرض المسيح جه دلوقتي، احنا واحنا قاعدين ايه؟ نتغير. والاموات في الرب يقومون اولا، وبعد كده نبقى نكمل بقى الحفله العظيمه، نكمل. واخد بالك؟ هو ذا سر اقوله لكم. هتكلم في الحته دي بعنوان السراج المنير، وحاجه تاني البوق الاخير، وحاجة ثالثة من عجائب القدير. أولا السراج المنير، بيقول هو ذا سر أقوله لكم. قبل ما تيجي الأيام الروح القدس بيكشف السر، بيكشف السر. أنا لقيت بيقول معلمنا يوحنا في سفر الرؤيا، هتكلم بعد شوية، أقول في أبواق، بيقول في أيام صوت الملاك السابع، سبع ملائكة هيبوقوا، هنتكلم عنهم بفكرة سريعة. في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق أو يبوق، متى أزمع أن يبوق يتم أيضا. سر الله كما بشر عبيده الأنبياء يتم أيضا، سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. إسراج المنير بيتكلم معلمنا بطرس وبيقول وعندنا الكلمة النبوية، النبوات، وده امتياز ولاد ربنا وامتياز الكنيسة. لما روح الله يملكها يبقى عندها مواهب ونبوات. بيقول عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. النبوة، الكلمة النبوية التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. يطلع كوكب الصبح في قلوب، سراج منير النبوات. عايز أرد على فلان وغيره، إحنا مش ماشيين في الظلام، إحنا في الطريق آثار وفي الطريق نور، عارفين إحنا ماشيين فين ورايحين على فين، عارفين سكتنا. السراج المنير، عندنا نبوات، عندنا إعلانات، عندنا مواهب الروح القدس. ويقول الكتاب سر الرب لخائفيه، سر هو ذا سر أقوله لكم. ده الرب أعلن السر، والسر سراج منير قدام عينينا، إن في اليوم الأخير لو الرب جه دلوقتي إحنا يا بختنا يا هنانا مش هنموت، مش هندوق الموت، والأموات في الرب يقومون أولا، ويبقى مجد، مجد ما بعده مجد، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن. سر الرب لخائفيه، أما سره فعند المستقيمين، سراج منير. لأن كنيسة مليانة ومؤمنين مليانين بالروح، مش مملوكين لإبليس، إبليس تحت الأقدام، تحت الأقدام، لكن مليانين بالروح، مجملين بالمواهب، مجملين بالمواهب، وبيتكلموا بألسنة. بيقول لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأن لا أحد يسمع، يعني ما حدش يفهم، ولكنه بالروح يتكلم بأسرار، ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. احنا ناس مش عاديين، الله ادانا نعمة واتبنانا وحل فينا بالإيمان وبروحه ملانا، جملنا بالمواهب، جملنا بالثمار، فصرنا نور للعالم. السراج المنير هو ذا سر أقوله لكم. مين يعرف الكلام ده؟ وهلنا على مستوى المخ والعقل؟ يقول لي قال الكتاب المقدس كتاب دنس، كتاب جنسي، كتاب، يا حبيبي ليه الكلام ده؟ هي مغلطة، هو لوي دراع. لا لا لا لا لا لا، ده كتاب مقدس، كتاب عجيب، روح الله يملى الإنسان يخليه يهلل، روح الله يجمله بالثمار يملاه محبة، يحب حتى عدوه، روح الله يملى الإنسان يخليه ينفض إيديه عن تراب العالم، روح الله يملى الإنسان يخليه يرتفع عن الجسد، عن مستوى العالم، عن العقلانية، روح الله يملى الإنسان يخليه يمشي في العالم ولسان حاله يقول أنا لست من هذا العالم، لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا إيه؟ أنا ليا وطن تاني. أقول الكلمة التانية، البوق الأخير. البوق الأخير، إيه البوق الأخير؟ في سفر الرؤيا بيتكلم معلمنا يوحنا عن سبعة أبواق، بيقول سبع ملائكة طلعوا، ده الزمان الأخير، الأحداث الأخيرة يعني، معهم 7 أبواق تهيأوا لكي يبوقوا. فبوق الملاك الأول، نحد فكرة سريعة، بوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقي على الأرض، فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. أنا مش بفسر حاجة لكن أقرأ بس. بوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار، يعني جبل مولع نار، ألقي إلى البحر فصار تلت البحر دم. ده الحاجات اللي هتحصل في الأيام، الأسرار أسرار. ومات ثلث الخلائق التي في البحر، كل الطبائع اللي في البحر تلتها مات، وأهلكت ثلث السفن. بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الأفسنتين، وصار تلت المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة. بوق الملاك الرابع فضرب تلت الشمس وتلت القمر وتلت النجوم حتى يظلم تلتهن، والنهار لا يضيء ثلث والليل كذلك. ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل ويل ويل للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات الأبواق. ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوي، ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر. ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من 4 قرون مذبح الذهب قائلا للملاك: فك 4 الملائك المقيدين عند النهر العظيم. فانفك إلى آخره من الكلام ده. ثم بوق الملاك السابع، قبل ما يبوق بيقول في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يبوق يبوق، يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. والـ24 قسيسا الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. إلى آخر حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. يبقى دي 7 أبواق، لكن يجي هنا في الكلام اللي بنقراه في لحظة في طرفة عين يبوق، أو عند البوق الأخير، في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه يبوق فيقوم الأموات عديم فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت لابد أن يلبس عدم موت. ومتى لبس الفاسد عدم فساد ولبس المائت عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوى؟ البوق الأخير، عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقوم الأموات ونحن نتغير. هذا رب المجد يسوع في الكلام اللي قلناه. للوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض. تنوح جميع قبائل الأرض اللي رفضوا المسيح ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم. البوق الأخير، يرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. البوق الأخير، وزي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ما عادش في وقت، ممكن الواحد يعمل ودنه كده ويستنى يسمع صوت البوق الأخير. اتكلم في الآخر وأقول من عجائب القدير، من عجائب، بيقول لا نرقد كلنا ولكننا كلنا ايه؟ نتغير. لما نقعد نتأمل كده، افرض سمعنا البوق دلوقتي، امين امين تعالى، سمعنا البوق دلوقتي، كلنا واحنا قاعدين هيحصل لنا ايه؟ كلنا كلنا، قول امين، كلنا نتغير، امين كلنا نتغير. بس قبل ما نتغير، هنا بقى مش هيبقى في قبل ولا بعد، خلي بالك، لا يكون زمان فيما بعد، يتوقف الزمان. واحنا قاعدين نتغير وندخل في الابد، عجائب عجائب ما يدركهاش العقل. نتغير، نتغير لايه؟ ناخد اجساد نورانيه على شبه جسد مجد الرب، الجسد اللي قام بيه، هناخد اجساد زيه، والاجساد دي ايه؟ هتاكل وتشرب. انا رأي واحد يقول طب السماء لو فيها اكل وشرب هيبقى فيها مجاري والمجاري تتسد؟ لا، فيش اكل ولا شو، اجساد نورانية. يا سلام، شوف المجن، عجائب عجائب، جسد نوراني على شبه جسد مجد الملك المسيح، وهيعيش لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ مفيش امتى، مفيش امتى، هيعيش ازاي؟ ما لم يخطر على قلب بشر عجائب القدير. نحن الاحياء نتغير، وتلاقي الاموات في الرب يقومون. اولا قاموا، قاموا الجسد الفاسد ده اللي اندفن ونتن وكالوا الدود يتلم تاني، ويقوم جسد نوراني، وتنزل الروح البارة من الفردوس وتلبس الجسد، ويبقوا حاجة جبارة، عجائب القدير، عجائب القدير. احنا واحنا قاعدين نتغير وارواحنا فينا، واللي ماتوا في الرب منذ بدء الاجيال يقوموا بس باجساد نورانية، اجساد نورانية، وتنزل الارواح من الفردوس وتلبس الاجساد دي، وكلنا نقابل الرب فين؟ في الهوى، في الهوى، في الهوى، في الهوى. نقابل الرب فين؟ بتقول ايه الترنيمة؟ راح يجي على السحاب كما قال كتاب، راح يجي على سحاب كما قال الكتاب، افرحوا يا أحباب، يا فرحنا بيسوع، هيا هنانا دوادنا جاي، يا فرحنا سوع الحي يا هنانا دوادنا اوعى تكن مشغول ايامنا مش هطول اوعى مشغول ايامنا مش هطول عالم فاني ويزول يا فرحنا بيسوع هيا هنانا دوادنا هيا فرحنا حينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. ابتلع الموت، فاكر الحيات بتاعت الصحراء بتاعت المصريين؟ موسى رمى العصاية بقت حية، فجم الصحراء رموا العصيان بتاعتهم بقت ايه؟ حية. لكن عصاية موسى عملت ايه؟ عصاية المسيح، موت المسيح ابتلع الموت، لأنه بموته أمات إيه؟ أمات الموت. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، بموته أمات الموت. كل إحسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله، وحيد فريد ليس مثله. يسوع يسوع ليس مثله، وحيد فريد ليس مثله. كل إنسان كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت. ممكن ناس يقولوا طب ده يسوع مات على الصليب، ده سر، سر أخذ جسد إنسان عشان يقبل متنا ويموت متنا ويبدله إلى إيه؟ إلى حياة. تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت. وبعد كده الهتاف. هتاف مين؟ احنا قلنا الأموات في الرب يقومون أولا. الأموات في الرب اللي ماتوا منذ الأجيال هيقوموا. معقولة؟ ده بقالهم آلاف السنين نلاقي قام وبجسد نوراني وبيهتف يقول أين غلبتك يا هاوية؟ الهاوية هي إيه؟ هي القبر. أين غلبتك يا قبر؟ القبر ما غلبنيش، لأن رقدت مع المسيح الحي وبعد آلاف السنين قمت تاني. أين غلبتك يا إيه؟ يا هاوية. وإحنا قاعدين لما نتغير نهتف ونقول إيه؟ أين شوكتك يا موت؟ ما غلبناش الموت، ونطلع له لساننا، الموت ما غلبناش، لأن نلنا حياة في المسيح يسوع. البوق الأخير من عجائب القدير، عجائب القدير ده، ولسه ده احنا بنتكلم الكلام اللي بنقوله ده على هامش، لا بنفسر ولا احنا بنفرح بكلمتين مش داخلين في التفاسير. انا بحاول اجيب الحاجات اللي هي هتحصل في ساعة مجيء العريس المبارك. مجيء العريس المبارك قلنا المرة اللي فاتت هيجي ومعاه ايه؟ جميع الملائكة القديسين ومعاه ايه؟ جميع قديسيه. وقلنا بقى الملائكة ألوف وربوات ربوات، وقلنا القديسين ألوف وربوات ربوات. يبقى ايه الحفلة دي؟ ايه الموكب المهول والمهوب جدا؟ موكب ده احنا قلنا لو واحد جاي في موكبه او الحاشية بتاعته 30 واحد 50 واحد نقول يا انما ده الحاشية بتاعت المسيح اللي جاية حاجة ما تخطرش على بال، تخطرش على بال. يعني لو الكرة الارضية دي ولا مئات الكرة الارضية زي الكرة الارضية ما تسعش اللي جايين. امال جايين ازاي؟ جايين ازاي؟ يا ترى راكبين قطارات ولا طيارات ولا لا؟ ساعتها لا قطارات ولا طيارات. انا قعدت اتامل كده واحنا طالعين فوق كده واحنا طالعين، وبعدين اتذكرت لما زمان كنا نركب طياره في الاول كان الواحد يخاف شويه، خاف من الطياره. أم لقيت صدقوني وأنا بتأمل وإحنا طالعين فوق كده حسيت أنا سيد الكون، سيد الكون، لأن سيدي هو سيد الكون واداني سلطة. فيش حاجة اسمها تخاف ولا تقع ولا بتاع، لا ده تمد رجلك من أول الأرض الآخرة، بس الأرض مش هتكون موجودة. حاجة لما تقعد تتأمل عجائب، عجائب لا تخطر على بال. هو ده كتابنا وهو ده إيماننا، ده إيماننا عجائب عجائب. مسكين الإنسان اللي عايش موحول في دايرة قرشين، في دايرة ملو البطن، في دايرة شهوة الجسد، في دايرة الخصام. مسكين الإنسان، ارفع قلبك وفكرك لفوق فوق. حاضر معنا بالإيمان الآن هو صاحب الفضل وصاحب العجائب، حاضر معنا الآن. إن كنت جاي أقصده هو وأقصديه هو، نكلمه، واللي عايز طلبة يكلمه هو. بس أهم طلبة تطلبها تقول له خلصني، توبني، أعدني للوقوف بين يديك. وتقولي له من قلبك انسي كل احتياجاتك، وانسي بنتك اللي عايزة تجوزيها والولد التعبان، وانسي كل حاجة. قولي له يا رب حياتنا الأبدية، حياتنا الأبدية. أمين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد إلى الأبد. أمين. نقف في محضره بكل هيبة واحترام، بكل هيبة واحترام، سجود القلب قبل سجود الجسد. يملأ عيون إيماننا، يملأ قلوبنا بالمخافة. حاضر في الوسط له كل الكرامة والمجد. أعطوا للرب مجدا، أعطوا للرب مجدا، أعطوا للرب مجدا. حاضر في الوسط، نمجدك، نعظمك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ارفع طلبتك ليه، ارفع طلبتك ليه، وارفعي طلبتك ليه. هو شخصيا حاضر عشان يستجيب كل طلبة ويصنع عجبا في وسطنا، صانع العجائب وحده، صانع العجائب وحده. المس كل قلب ساجد قدامك يا رب، قبل عجائب الجسد وشفى الجسد اشفي كل روح، خلص كل نفس، بدد مشورة العدو الشيطان يا رب. انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكيها، مهما كانت صعبة تقدر عليها. انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكيها، مهما كانت صعبة تقدر ليها. انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينا تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات. الاطباء احتاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا ان ما في ايديك. صلي صلي صلي. باسم يسوع المسيح الناصري اخرج منه، اخرج منه باسم يسوع المسيح الناصري. خلاص قلت باسم يسوع، باسم يسوع اخرج منه. اقول لك ايه، اخلص اخلص. لما اقول باسم يسوع تخرج منه، انت اللي بتعمل الحركات دي. قلت باسم يسوع الناصري اخرج منه، خلاص.